إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع الآيات الأولى من سورة قاف، وهي السورة المكية التي افتتحها الله تبارك وتعالى بقسم عظيم، والذي بين أيضا ما كان عليه الكفار والمشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنكارهم لرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبهم بيوم البعث والنشور، إذ تعجبوا من هذا الأمر الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل مميتهم، ثم أنه سبحانه وتعالى يحييهم بقدرته ليحاسبهم ويجازيهم. وجاء بعد ذلك التكذيب الذي نقله الله سبحانه وتعالى عنهم ذكر الأدلة والبراهين والحجج من الآيات الكونية، ليبين لهم الله عز وجل أن الذي خلق هذه المذكورات وأتقنها وأحسن صنعها قادر على أن يعيد الأرواح إلى الأجساد والأجسام بعدما تفنى وتتحلل في التراب، بل إن هذا الأمر هو أهون عليه سبحانه وتعالى، بل هو يسير عليه جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من هذه الآيات آيات القدرة التي تدل على قدرته جل وعلا وربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الواحد الأحد، لا أحد يخلق مثل خلقه ويقدر مثل تقديره. لفت أنظارهم إلى هذه المخلوقات العظيمة التي تدل كما قلنا على قدرته وربوبيته ووحدانيته، على حد قول القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فقال الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وسبق شرح هذه الآيات في الدرس الماضي فلا نعيد. وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وهذه أيضا آية عظيمة، يبين الله سبحانه وتعالى قدرته على الخلق، فقال: ونزلنا من السماء. وذكرنا أنه ثمة فرق بين التنزيل والإنزال، وإن كان أحدهما ينوب عن الآخر، ولهذا جاء في القرآن أن الله عز وجل قال: وأنزل من السماء ماء، وقال أيضا: ونزل من السماء ماء، ونزلنا من السماء ماء. لكن قال العلماء أنه ثمة فرق بين التنزيل والإنزال، فقوله تعالى: ونزلنا من التنزيل، والأصل في التنزيل أن يكون شيئا فشيئا، أي لا ينزل دفعة واحدة. أما الإنزال فهو الذي يكون دفعة واحدة. ولهذا جاء التفريق في قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، الضمير هنا عائد إلى القرآن ولم يسبق له ذكر لأنه معلوم كقول الله عز وجل حتى توارت بالحجاب، فهي لما كانت معلومة أي شمس لم يذكرها الله عز وجل. فقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر عبر بأنزلناه الذي معناه الإنزال، وقلنا أن الإنزال أن يكون دفعة واحدة. وقد فسر كثير من أهل العلم قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة سماها ليلة القدر، إلى بيت العزة من سماء الدنيا، كما هو قول عبد الله بن عباس وجماهير أهل العلم. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن فرقه الله عز وجل ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة كان ينزل به جبريل عليه السلام على حسب الوقائع والأسباب والحوادث. ولهذا قال ونزلناه تنزيلا ولم يقل وأنزلناه تنزيلا، لأنه كان ينزل مفرقا أيام تلو الأيام وربما شهر تلو الشهر، وهكذا حتى التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. فالله سبحانه وتعالى قال ونزلنا، فيه دليل على أن هذا الماء إنما ينفع وتكون بركته أكثر إذا نزل شيئا فشيئا، وهذا شيء معروف لدى الناس، لأن الماء إذا كان قويا ينزل من السماء ربما أهلك العباد والبلاد ووقعت هناك أنواع كثيرة من الفساد، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن ينزل هذا الماء شيئا فشيئا. ولهذا قال ونزلنا، والمنزل هو الله سبحانه وتعالى، لم يسند هذا الفعل لغيره عز وجل. وأنتم ترون اليوم أن العلم مهما تقدم والاختراعات والاكتشافات العلمية التي بهرت الناس في هذا العصر، مع ذلك فإنهم لم يتمكنوا من أن يقحموا أنفسهم في هذا المجال في هذا الخلق. فالذي ينزل الماء هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى إنزله من السماء وينزله الله سبحانه وتعالى بقدر. فقال ونزلنا من السماء، والمقصود السماء هنا هي العلو، لأن كل شيء كل ما عليك فهو سماء، ولهذا يقال لسقف البيت بأنه سماء. وليس المراد هنا ونزلنا من السماء كما بينا، المراد بها السماء الذي هي السقف المرفوع، لأن هذا لا يعقل، لو نزلت سماء العباد لهلكتهم. ولأن الماء إنما ينزل من السحاب، والسحاب ليس في السماء يعني لاصقا بالسماء، بل هو بين السماء والأرض كما قال الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن قوله تعالى ونزلنا من السماء أي من العلو أي من السحاب، وهذا كقول الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فالمعصرات هي السحاب، سمى الله عز وجل السحاب بأنه من المعصرات لأنه يعصر الماء كما يعصر الثوب، فالمطر ينزل من السحاب، وهذه آية عظيمة. وبينا أيضا أن الحكمة في إنزال المطر من السماء حتى يعم جميع المناطق والأماكن، لأن الماء لو كان يخرج من الأرض لا يمكن أن يصل إلى المرتفعات وإلى قمم الجبال إلا إذا غمر الأرض كلها، ولا شك أن هذا لو وقع لكان فيه إفسادا للزروع وللثمار وللدواب وللناس، وتتعطل مصالحهم في ذلك. فلهذا كانت الحكمة أن ينزل الماء من السماء حتى يعم جميع الأماكن، بدءا من قمم الجبال والمرتفعات والمرافع، ثم بعد ذلك ينزل إلى أسفل. وهذه آية عظيمة. ولهذا قال تعالى ونزلنا من السماء ماذا؟ ماء مبارك. هنا سمى الله عز وجل ووصفه بأنه ماء مبارك، وفي آية قال ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. والماء وصفه الله عز وجل بأنه مبارك مشتق من البركة، والبركة قال العلماء هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه، يعني أن يكثر خير شيء لكن مع الاستمرار والديمومة لا ينقطع. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أشياء فيها بركة تحصل فيها البركة، فزمزم مثلا الماء مبارك، وهذا الماء الذي نشربه مبارك أيضا، لكن تختلف بركة ماء زمزم على بركة سائر المياه. وهناك أماكن مباركة، وهناك أزمنة مباركة، وهناك أشخاص مباركين، فالبركة تعني كثرة الخير ودوامه. وقد أعطى أحد الحكماء مثالا يعرف من الواقع لمعنى البركة، قال إذا أردت أن تعرف البركة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يبارك في شيء يطرح فيه البركة فيكثر خيره ويستمر، قال خذ مثالا لما خلق الله عز وجل من الحيوانات، فمثلا أنت ترى الخروف والنعجة، النعجة هذه يعني أنثى الخروف لا تلد إلا مرة في السنة، وقد لا تزيد على مولودين وربما تلد مرة واحدة، ثم إن هذه الكباش يحتاجها الناس لطعامهم، فهي ذبائح تؤكل في سائر الأيام وتذبح أيضا في المواسم والأعياد وفي الهدي، يستعملها الناس بكثرة. ثم انظر أيضا إلى مقابل ذلك، انظر إلى الكلاب، والكلاب أمة من الأمم، الكلبة قد تلد مرتين في السنة وقد تضع إلى ستة أو سبعة كلاب، ومع ذلك أنت لو فتشت ونظرت في الكلاب لا تجد قطيع من الكلاب يسير، اللهم إلا كلاب طائشة قد يعني تحوم في الليل في بعض المناطق، لكن لا تجد أنت يعني قطيع من الكلاب يمشي، مع أنها لا تذبح ولا تؤكل، والنعاش والكباش تؤكل وتذبح، ومع ذلك أنت دائما ترى هذه القطعان من الغنم. لماذا؟ لأن الغنم الله سبحانه وتعالى بارك فيها. فهذا الماء أيضا الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه مبارك، بل هو بركة، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ابن كثير بركات من السماء هو ماء المطر، وبركات الأرض هو ما ينبته الله عز وجل من الأرض من النبات والزروع والأشجار والأعشاب، وهذه فيها منافع للناس، فهذه بركات. وبركات الماء كثيرة وكثيرة جدا، فمنها ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، هذه بركة الماء، لأن الله عز وجل ينبت به الثمار والزروع والأشجار، والثمار التي ينتفع بها الناس وينتفع منها الدواب، كما قال الله عز وجل بل إن الماء هو أصل الحياة، والله عز وجل قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ومن بركات الماء أيضا أن هذا الماء لما ينزل من السماء لا يبقى على وجه الأرض، لأنه لو بقي على وجه الأرض لتبخر، وحينئذ يحتاج الناس في زمن الصيف إلى الماء، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لما ينزل الماء يدخل في الأرض وتتشكل هناك الينابيع والأبار، فهذه الأبار وهذه الينابيع مما تمتلئ؟ تمتلئ من ماء المطر، ثم بعد ذلك لما يكون الناس في حاجة إلى مياه يحفرون هذه المنابع وهذه المجاري وهذه الأبار، فيخرج ذلك الماء لينتفع به بشربه وبسقي دوابهم وأنعامهم. كذلك من بركات هذا الماء ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من العظة والاعتبار الدالة على قدرة الله عز وجل، ولهذا الإنسان لا يشعر بقيمة الماء إلا عند فقده، إلا عند فقده. ولهذا أحيانا لما تذهب أنت إلى الصحراء وتجدها صحراء قاحلة لا نبات فيها، تقول سبحان الله توحد الله عز وجل وتتمنى أن لو ينزل الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض شيء من المياه، حتى تعود الأرض من جديد بنظرتها وبهجتها واخضرارها. فالماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء يعتبر آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مبارك، ووصفه بأنه مبارك لما يحصل فيه من الخيرات. كل شيء، كل شيء ما ينتفع به الناس، هذه النعم التي يتقلبون بها صباح مساء، هي بفضل هذا الماء، لأن الماء به تغتسل وبه تتطهر وبه تنظف نفسك وتنظف بيتك، وهذا الماء هو الذي به تأكل، حتى أنواع الأغذية التي يأكلها الناس مصنوعة من الماء، وحتى هذه الأشربة المتنوعة هي من الماء. فلو منع الناس القطر من السماء لكانت الكارثة، ولحلت بهم الويلات، لأن من أشد العقاب الذي ينزل على العباد أن يمنع عنهم القطر من السماء فيهلكون، وتهلك أنعامهم ودوابهم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الماء من نعمه الكبرى التي أنعم بها على الإنسان، فقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذه من بركات الماء، فأنبتنا أي بسبب ذلك الماء. ولو شاء الله عز وجل أن ينبت الأرض من غير ماء لكان له ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل سبب مسبب، وهو سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمتصرف فيها. فقال: فأنبتنا به جنات. الجنات قال العلماء هي البستين الكثيرة، البستين الكثيرة الأشجار، سميت جنات لأنها توجين، توجين بمعنى أنها تسطر ما تحتها، وسمي الجن بذلك. لماذا؟ لأن الجن مختفي على الأنظار، مستور لا يراه الناس، والجنة لأنها تسطر ما تحتها، تغطي بأفنانها وأغصانها وأوراقها ما يكون تحتها. فأنت لو دخلت مثلا إلى بستان وإلى حريق فيه أشجار لا ترى من يكون تحتها، فلذلك سميت الجنات. فقال تعالى: فأنبتنا به جنات. وكل بستان فيه أشجار يلتف بعضها على بعض فهو جنة، يقال جنة. قد تكون فيها، يكون فيها من أنواع الأشجار الشيء الكثير، وقد يكون فيها بعض الأشجار، فتسمى جنة ويسمى بستان ويسمى حديقة ويسمى حائط، ولكن الغالب أن تطلق بأنها جنات. فقال عز وجل: فأنبتنا أي بهذا الماء المبارك جنات وحب الحصيد. حب الحصيد هو ما يقتات من الزرع الحصيد، يعني من الزرع المحصود، والمقصود به يعني حب الزرع، وتعرفون الزرع الذي فيه القمح والشعير، ولكن الله سبحانه وتعالى خص هنا الحب لأنه هو المقصود ولأنه هو المنتفع به. وإلا فإن الزرع فيه منافع كثيرة، يأكل منه الإنسان الحبة التي هي من القمح أو من الشعير، وما بقي من السنبلة تأكله الأنعام وتأكله الدواب. لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال حب الحصيد، المقصود أن هذا الحب هو الذي ينتفع به الناس أولا، لأن الخبز الذي يأكلون وهذه العجائن التي يتغذون بها منشأها من هذا الحب. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى نعمة عظيمة وهي حب الحصيد. ومنهم أي من العلماء من قال حب الحصيد هو من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولنا المسجد الجامع أو حبل الوريد أو ربيع الأول. وقيل أن حب الحصيد هو القمح والشعير ولا يتعداه. ومنهم من قال أن حب الحصيد هو كل ما يحصد ويقتات ويدخر، يعني يحصد ويدخر، يعني يترك لأشهر تأتي فيدخر ويقتات أيضا يأكل منه الناس. فهذه أيضا آية من آيات الله عز وجل، أن هذا الحب سواء كان القمح والشعير أو كان كل ما يحصد ويقتات ويدخر، فإن الله سبحانه وتعالى أوجده بسبب هذا الماء الذي أنزله من السماء. فقال عز وجل: فأنبتنا به أي بهذا الماء جنات وحب الحصيد. ثم قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل في الحقيقة هي من جملة الجنات التي ذكرها الله عز وجل، ولكن أعاد ذكرها هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، للتنبيه على فائدته والاهتمام به. وخص الله عز وجل من جملة الجنات شجر النخلة أو النخل، لماذا؟ لأنه أشرف الأشجار وأفضلها وأكثرها نفعا من قديم الزمن إلى يوم الناس هذا ولا يزال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، قال إن شجرا، أي إن من الشجر شجرا مثلها مثل المؤمن. وتشبه الشجر يعني بالمؤمن هذا دليل على فضلها ودليل على شرفها وعلى قدرها. فقال إن من الشجر شجر مثلها مثل المؤمن. وعبد الله بن عمر كان من بين القوم وكان صغيرا، فقال فوقع في قلبي أنها النخلة لكني كنت أصغر القوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختبر أصحابه ما هي هذه الشجرة، فلم يجب أحد. وعبد الله بن عمر كان صغيرا ولكن استحي أن يتكلم والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار السن من كبار الصحابة، فاستحي أن يتكلم. قال فوقع في قلبي أنها النخلة لكني كنت أصغر القوم فاستحييت. لكن لما قال ذلك لأبي عمر بن الخطاب تمنى أنه لو قال ذلك حتى يفرح به. والمهم أن هذه الشجرة العظيمة هي من الأشجار المباركة العظيمة، وهي التي ضربها الله عز وجل مثلا في القرآن لما قال الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهي شجرة، إذن شجرة عظيمة. قال الله عز وجل والنخل باسقات، ذكر لها وصفا، باسقات بمعنى عاليات مرتفعات طوال، وقيل مستويات يعني تكون على شكل واحد، وقيل باسقات أي حوامل تحمل التمر، من قولهم أي من قول العرب بسقت الناقة إذا ولدت، لكن المشهور الأول الذي عليه أكثر أهل التأويل والتفسير يقولون والنخل باسقات أي طاولات مرتفعات، وهذا أمر معروف. وهذه حكمة، الله سبحانه وتعالى خلق النخل بهذه الصفة، وفوائدها كثيرة، كل ما فيها مفيد ونافع يستعمله الناس. وكان الناس في القديم يستعملون حطبها للوقود، ويقال أن أحسن ما يوقد به الناس منازلهم والذي تثبت ناره بحيث يمكن الإنسان أن يطبخ عليها أشياء كثيرة هو هذا الحطب الذي تتكون منه النخلة، يعني في جذعها وفي ساقها. وكذلك أوراقها هذه تستعمل يعني كألياف الزنابيل، يعني هذه التي يضع فيها الناس أشياءهم ويضعون فيها أمتعتهم، يصنعونها بماذا؟ بهذا الجري أوراق النخل. وأما غذاؤها وثمرها فلا شك أن هذا فيه من المنافع ما لا ينكره إلا جاهل. وثمر النخل هو التمر، والتمر أيضا غذاء مبارك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب وكان يفضل أن يكون طعام المسلم أو طعام الصائم عند الإفطار ما هو؟ هو التمر أو الرطب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر وكان صائما كان يفطر على رطب، والرطب هي أول التمر يكون رطبا، ولهذا سمي تمرا وهو أنواع، وسمي رطبا وهو أنواع. ويقال أن فيه منافع كثيرة، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عند ولادة مريم لما كانت حاملة بعيسى عليه السلام وآولت إلى جذع الشجرة وهي النخلة، فقال الله سبحانه وتعالى له وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وانظروا إلى هذه الآية عظيمة، وإن كانت هي خارجة عن إطار الموضوع الذي نحن فيه، لكن الله سبحانه وتعالى قال لمريم وهي في حالة ضعف لأنها في حالة المخاض، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى الذي قدر على أن ينجب منها الولد من غير أن يكون له أب، وهذا على غير المعهود لأنه ما امرأة تحمل إلا ولابد أن يكون قد وطأها رجل، لأنها لابد أن تحمل من ماء الرجل، لكن مريم أولدها الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون لها زوج ومن غير أن يكون لها رجل. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على هذا، وهو أسهل وأهون عليه، وهو أيضا القادر جل وعلا على أن ينزل من أعلى الشجرة هذا التمر وهذه الرطب لتأكلها. ولكن مع ذلك قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، فيه دليل على أن الإنسان لابد أن يتخذ الأسباب، وأن التوكل لا يعني ترك الأسباب، لأن ترك الأسباب هو من التواكل، والتوكل هو أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعقد العزم على الله بأخذ الأسباب، غير أنك لا تعتقد في الأسباب، لأن هذه الأسباب حتى لو أتيتها وقمت بها يمكن أن لا تحصل على مقصودك، ولكن لابد من أخذ الأسباب. فالله سبحانه وتعالى قال وهز إليك بجذع النخلة، مع أنها لو هزت في حقيقة ما تتحرك الشجرة لأنها عظيمة وأصلها ثابت في الأرض، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. وهذا قال العلماء فيه فائدة للمرأة إذا كانت في حالة الولادة، إذا تناولت التمر فهو مفيد لها جدا. ويكفيكم من فوائد ومنافع وبركات التمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: بيت ليس به تمر أهله جيع. فالإنسان إذا كان يأكل التمر ويتغذى به ويجعله من غذائه المفضل فإن هذا يفيد وينفع كثيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى خص بالذكر من جملة الأشجار النخل، فقال والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل باسقات لها طلع، قال العلماء الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخل. وأنتم تعرفون يعني لما يكون التمر في أول عهده يكون عبارة عن طلع، والطلع هذا من قولهم طلع يطلع طلوعا، فيكون عبارة عن شيء طويل توجد فيه هذه الحبات، حبات التمر قبل أن تخرج من أكمامها، يعني لما تكون حبة هكذا مصفوفة. طلع النضيد، النضيد قال المتراكب يعني المنضود بعضه على بعض يعني مرتب هكذا، وهذا قبل أن تتفتح الأكمام، لأنه إذا تفتحت الأكمام فلا يسمى بنضيد، لها طلع النضيد. طلع النضيد قال العلماء هو المتراكب الذي نضد بعضه فوق بعض. الله سبحانه وتعالى يجعل، انظروا عرجون التمر كيف يكون في البداية، يكون حبة بعد حبة حبة بعد حبة، وملتصق من جهة اليمين ومن جهة الشمال ومن الأعلى ومن الأسفل. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لها طلع نضيد. ثم قال عز وجل رزقا للعباد، أي فعلنا ذلك من إنزال السماء، من إنزال الماء من السماء وإنبات النبات من الأرض وإخراج البساتين وحب الحصيد وأنواع الزروع وهذا النخل وما يحمله من الثمار الذي هو التمر، كل هذا هو رزق للعباد. رزق للعباد بمعنى فضلا من الله سبحانه وتعالى وعطاء منه جل وعلا. والرزق قال العلماء هو كل ما يتهيأ للانتفاع به من الحلال أو الحرام. الرزق عند علماء السنة يقولون هو كل ما كان متهيئا للانتفاع به سواء كان حلالا أو حراما، وهذا بخلاف قول المعتزلة الذين يقولون بأن الحرام ليس برزق، وعلتهم في هذا أنهم قالوا لأنه لا يصح تملكه، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، فالرزق عندهم بمعنى التملك. وللرد عليهم يقال لو قلنا بأن الرزق الحرام ليس أو أن الحرام ليس برزق فماذا نقول في الأطفال والبهائم التي ترزق، مع أن الطفل الصغير لا يعرف الحلال والحرام والبهيمة لا تعرف الحلال والحرام. إذن فالقول الصحيح أن الرزق سواء كان حلالا أو حراما هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى رغب في الرزق الحلال وأثاب عليه ومنع من الرزق الحرام ورهب من اكتسابه. وهذا كخلقه سبحانه وتعالى للكفر والإيمان، وخلقه للملائكة وإبليس، وخلقه للخلق والشر والحق والباطل، لأن وجود الباطل ووجود الشر هذا لاختبار العباد. لو لم يكن في الأرض إلا الخير، إلا الحق، إلا الملائكة، كيف يبتلى الناس وكيف يمتحن الناس؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الشر ومنه الشر، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشر لعباده كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لكن هو الذي خلقه. يعني لا يوجد من يكفر على وجه الأرض بغير إرادة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أراد الكفر كونا وقدرا، ولكن لم يريده شرعا، لم يحبه شرعا. وهذا هو وجه التفريق بين ما يسميه العلماء بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية. فقال الله عز وجل هذا الذي خلقه رزقا للعباد، رزقا أي فضلا وعطاء وتفضلا من الله سبحانه وتعالى للعباد، أي لجميع العباد، يدخل في ذلك العباد من المؤمنين والعباد من الكفار. رزقا للعباد يعني حتى ولو كانوا كفار، فكل مخلوق كافرا كان أو مؤمنا فهو عبد لله عز وجل. والمقصود هنا بالعبودية هي العبودية القدرية التي قال الله عز وجل عنها إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الشرعية فإن الإنسان لا يكون عبدا لله إلا إذا كان ممتثلا لأمره، مجتنبا للنهي، واقفا عند حدوده، وهي المذكورة في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي قوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن هنا في هذه الآية رزقا للعباد، أي أن هذا النخل وهذا النبات وهذا الزرع وهذه الثمار وهذه الأشجار هي لجميع العباد، لأن رزق الله سبحانه وتعالى للكافر والمؤمن والبر والفاجر، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كل نمد يعني نعطي هؤلاء وهؤلاء الكافر والمؤمن، ولكن لا يفهم أن من يعطيه الله سبحانه وتعالى ويغدق عليه في العطاء أنه مفضل على الله، مفضل عند الله عز وجل، لأن هذا قد يكون من باب الاستدراج والامتحان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعطي الدين لمن أحب، لكن الدنيا يعطيها لمن أحب ولمن لم يحب سبحانه وتعالى. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة، يعني أحيينا بهذا الماء بلدة، يعني بلدا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى وأحيينا به بلادا، لأنه الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء. ولهذا أحيانا تجد سحابة في السماء والناس يظنون أن الماء ينزل في كل مكان، ولكن قد ينزل الماء في هذا المكان الذي نحن فيه في عين النعجة مثلا، وتذهب أنت إلى بئر خادم على بعد كيلومترين مثلا فلا تجد شيئا، يصيب برحمته من يشاء. فقال تعالى في فائدة هذا الماء وأحيينا به بلدة، أي بلدا ميتا أو ميتا، قرأ بالتشديد والتخفيف. لكن لما نقرأ قول وأحيينا به بلدة قد يقول الإنسان ماذا يقول بلدة ميتة، لأن البلدة مؤنث، ثم ذكر الوصف بعد ذلك فقال ميتا. فالعلماء هنا قالوا اللفظ مؤنث لكن المعنى مذكر، ولهذا جاء أن توصف به وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هنا يبين الله سبحانه وتعالى ما كان يكذب به كفار قريش، كذلك الخروج أي خروجهم من ماذا؟ من قبورهم أحياء. شبه الله سبحانه وتعالى بعث الأموات ونشرهم بقدرته تبارك وتعالى على ماذا؟ على إخراج النبات من الأرض بعد وقوع الماء فيها. وإن تذكرون سبق في الدرس الماضي أو الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث مسلم لما يتوفى الله عز وجل الخلائق حين يكلف إسرافيل بالنفخ في الصور، وهي النفخة الأولى، فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، يموت جميع الخلائق، وبين النفخة الأولى والثانية مقدار 40 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم يرسل أو في رواية أخرى ثم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق، أن يعيد الأرواح أو الحياة إلى أجساد الموتى وهم في قبورهم بكلمة كن فيكون. ولكن عناد الناس الله سبحانه وتعالى ألفتهم إلى شيء يعرفونه. ولهذا لو قيل لكفار قريش أو لغيرهم أو للموحدين أنه في صحراء قاحلة مثلا أو في أرض لم يكن بها ماء ولم تسقى تلك الأرض، يستحيل أن يكون فيها نبات وأن تنمو فيها أشجار، تموت تلك الأشجار، تتشقق الأرض ويموت كل ما عليها، بل حتى إن الدواب تموت والإنسان يموت من أثر الجفاف لعدم وجود الماء، لأنه إذا وجد الماء وجدت الحياة، وإذا انعدم الماء انعدمت الحياة. فانظروا هنا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الحياة إلى الأجساد، لكن حتى يبين لهم أن هذا الأمر الذي استعجبوا منه واستغربوه واندهشوا منه، كيف يعيد الله سبحانه وتعالى الحياة إلى هذه الأجساد بعدما أرمت وفنيت، بيّن الله سبحانه وتعالى إذا كنتم تؤمنون بأن هذه الأرض الميتة إذا نزل عليها المطر صارت حية وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك العباد. وأنتم تعرفون أن النبات يعني لما ينبت ينبت من أثر البذرة التي تكون في الأرض، ولكن لا يمكن أن تخرج إلا بعد أن يصلها الماء فتحيا به. وعلم أيضا من السنة أن الإنسان إذا كان في القبر لا يذهب منه كل شيء، يبقى منه شيء واحد، ما هو؟ ما يسمى عجب الذنب، وهو آخر فقرة من العمود الفقري، هذه تبقى. فالله سبحانه وتعالى ينبت ويعيد الإنسان من هذا العجب، عجب الذنب، ينزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الماء فيحيا. ولهذا كثيرا الله سبحانه وتعالى ما يشبه البحث وقدرته على إحياء الموتى بإنزال المطر من السماء الذي يحيي به الأرض ويخرج به أنواع النبات والثمار والزروع، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يحيي الله الموتى أو كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكما قال في آية أخرى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهذه الآيتان هي كالآية السابقة التي في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء فأحيينا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وهنا لابد من الإشارة إلى نكتة بديعة ذكرها بعض المفسرين، أن الله سبحانه وتعالى أقام أربعة أدلة لجواز البعث وإمكانه. الله سبحانه وتعالى أقام أربعة أدلة، هذه الأدلة لو تأملها الإنسان لوجد أربعة أدلة متنوعة وكل دليل يختلف عن الآخر. أولا ذكر الله سبحانه وتعالى دليلا يدل على علمه بما ما هو تحت الأرض، قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على علم الله سبحانه وتعالى بمصير الأجساد وهي تحت التراب، هذا دليل. يعني حتى أن يقال بأن هذه الأدلة التي أقامها الله عز وجل هي دليل واحد غير متنوع، وهذه الأدلة التي أقامها الله عز وجل دليل أيضا على سعة علمه، كما قال الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهذه الآية التي في سورة طه دليل ماذا؟ على سعة علم الله عز وجل وأنه شامل. الله سبحانه وتعالى لا يعلم فقط ما في السماوات أو يعلم ما في الأرض، قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والله سبحانه وتعالى أقام أربع أدلة: دليل في السماء ودليل في الأرض ودليل ما بين السماء والأرض ودليل ما تحت التراب. فبدأ بالدليل الذي تحت التراب تحت الثرى وهو علمه سبحانه وتعالى بالأجساد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو خلقه السماوات السبع وتزيينها وتسويتها أيضا دون وجود شقوق أو فطور. هذا دليل عظيم وهو في السماء وهو مشاهد. ولهذا قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو خلقه الأرض، خلقه سبحانه وتعالى الأرض. وقال والأرض مددناها أي فيها مد، وإلقاء الرواسي فيها وهي الجبال الثوابت التي وضعها على هذه الأرض، وكذلك ما فيها من جبال وأنهار ونبات. هذا أيضا دليل على إمكانية البعث ذكره الله سبحانه وتعالى من جملة الأدلة التي يراها الناس في الأرض. بقي دليل واحد وهو الذي بين السماء والأرض. ما هو؟ هو المطر، لأن المطر يوجد بين السماء والأرض. والسحاب هذا في الحقيقة آية عظيمة، آية عظيمة. هذه البحار تتبخر ويصعد الماء إلى السماء ثم تتكون بذلك السحب، فيسوقها الله سبحانه وتعالى حيث شاء وينزل منها المياه، كما قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذن هذه أربعة أدلة أقامها الله سبحانه وتعالى على إمكانية البعث وأن البعث حاصل. فإذا تعامل الإنسان على الدليل الذي في السماء ربما قد يتفطن للدليل الذي جعله الله عز وجل في الأرض أو تحت الأرض أو ما بين السماء والأرض. ثم إن هناك نكتة أخرى يلاحظ الإنسان أن في كل آية ذكرها الله سبحانه وتعالى ثلاث أمور متناسبة. فمثلا لما نأتي إلى خلق السماوات، الله عز وجل لما ذكر السماء ماذا ذكر فيها؟ ذكر فيها البناء، وذكر فيها التزيين، وذكر فيها ماذا؟ أنه سواها، يعني حيث ليس فيها فروج ولا صدوع ولا فطور. السماء مستوية ليس فيها شقوق، حتى لأنك لو تأملت في هذه السماء وأعدت النظر مرتين رجع البصر خاشعا عاجزا، تشهد بأنه لا شقوق ولا انفطار في السماء. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في خلقه للسماوات ثلاث أمور: بناؤه للسماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، والأمر الثاني زيناها، والأمر الثالث وما لها من فروج. ثم لما ذكر الأرض ذكر ثلاث أمور أيضا مناسبة في الأرض. ما هي؟ قال والأرض مددناها، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هناك قال العلماء أن في خلق السماوات ثلاث أمور من عجائب القدرة ومن عجائب الخلق تقابل ثلاث أمور في خلق الأرض، لأن السماء والأرض كلما ذكرت السماء ذكرت الأرض، والأرض تذكر أيضا في مقابل السماء. ولهذا في كثير من الآيات لا تجد ذكر الأرض دون السماء أو السماء دون الأرض، وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، خلق السماء والأرض في كل الآيات. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر السماء والأرض ذكر ماذا فعل في السماء وما فعل في الأرض. وإذا رأينا هذه الأمور الثلاث في السماء نجدها مناسبة ومقابلة لما في الأرض. فانظروا، الله سبحانه وتعالى قال في السماء بنيناها، إذن ففي السماء البناء وفي الأرض المد. فالسماء ترفع بالبناء والأرض توضع بالمد، أنها جعلها الله سبحانه وتعالى ممتدة، يعني مسطحة مبسطة حتى يتمكن الناس من العيش فيها. ثم قال في السماء وزيناها. بماذا زيناها الله عز وجل؟ زيناها بالنجوم والكواكب المركوزة الثابتة في السماء، وإن كانت هي تسير ولكن من النجوم الكواكب ما هو ثابت ويزين السماء. في مقابله ماذا ذكر الله عز وجل؟ ما يقابل النجوم؟ الجبال، جعلها أيضا رواسي شامخات ثابتات لأنه لولا وجود هذه الجبال ما يستطيع الناس أن يستقروا على هذه الأرض، لأن تتحرك وتضطرب بهم. ثم ما ذكر في السماء أيضا، قال وما لها من فروج، ما لها من فروج، لأنه لو كانت فيها فروج وفيها فطور يكون عيب فيها، هذا يدل على عيب. ولهذا أنت إذا بنى لك البناء مثلا سقف البيت وتجده مشغل، قل أعيد العمل لا أرضاه، يعني يكون النظر إليها مشوه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل في السماء شقوقا إلا أن يأتي أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. لكن في مقابل تسوية السماء بحيث لا شقوق ولا فطور فيها، ظهر في الأرض عكس ذلك، وهو أنه شق الأرض حتى أخرج بها النبات. فالأرض العيب لو كانت يعني كالسماء لا شقوق فيها، لأنه لو لم توجد شقوق ما خرج النبات ولا الزرع. فكان من حكمة الله عز وجل أن يشق هذه الأرض حتى يخرج منها النبات والثمار والزرع. فإذا كل آية تقابل آية، وهذا من فهم بعض المفسرين، وهذه النكتة ذكرها الإمام الفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. وهذا الكتاب في الحقيقة له فائدته أنه أحيانا يذكر بعض اللطائف المهمة جدا، ولكن لا يعتمد عليه كثيرا، لأنه فيه بعض الأمور الزائدة وفيه شيء من الفلسفة، وأيضا عقيدة صاحبه أنه من المتكلمين وهو من الأشاعرة بين رؤوسهم، لكن يستفاد من هذا الكتاب كثيرا. وأنا لست ممن يقول أن هذا الكتاب فيه كل شيء للتفسير، نعم توجد بعض الكتب يصدق فيها هذا الوصف، لكن أن يقال عن كتاب التفسير الرازي بأنه فيه كل شيء إلا التفسير فهذا كلام أظن أن فيه شيء من المبالغة وفيه شيء من الغلو. ثم أيضا هناك فائدة أيضا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنات، الجنات هي عبارة عن أشجار، وذكر حب الحصيد وهي الزروع، وذكر أيضا النخل، هذه إشارة إلى جميع الزروع والثمار التي تشترك في هذه الأمور الثلاثة. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النخل ذكر نوع من الشجر الذي يثبت في الأرض ويبقى لسنين طويلة، فالذي يبقى لسنين طويلة ما هو؟ هو شجر النخل. والذي لا يبقى إلا لمدة يسيرة ويتجدد كل عام ما هو؟ هو الزرع، حب الحصيد من القمح والشعير. وأما الأشجار فيجتمع فيها الأمرين، يجتمع فيها الأمران، فأحيانا من الأشجار ما قد يكون لسنة أو سنتين ثم يزول، ومن الأشجار من يطول عمرها. فكأن الله عز وجل ذكر أجناسا ثلاثة ترجع جميع الثمار والزروع والأشجار إليها، وهذا كما يقال من لطائف التفسير. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل. هذا قال العلماء هو استئناف وارد لتقرير حقيقة البعث ببيان اتفاق جميع الرسل وتعذيب المنكرين له، لأن الرسل ما من رسول إلا وجاء إلى قومه وقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل رسول دعا قومه إلى وجوب الإيمان باليوم الآخر وأنهم راجعون إلى الله وأنهم محاسبون إليه. ولكن كثير من الرسل كذبوا، كذبوا من طرف أقوامهم. وقول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح الآية، هذه كما يقول ابن جرير رحمه الله وغيره من العلماء فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لكفار قريش، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كذب من طرف قومه، بل من عائلته وعشيرته من كذبه وسفهه وعاداه بل وآداه بل وأخرجه من بلدته التي كان يسكنها صلى الله عليه وسلم، هو ومن آمن معه من المؤمنين. فالله عز وجل لما قال لنبيه الكريم كذبت قبلهم قوم نوح، هذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أي يا محمد ليس أنت المكذب الأول، بل كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والصبر والكتاب المنير كما قال الله عز وجل لنبيه الكريم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الرسل لما جاءوا إلى قومهم كذبوهم وسفهوا أحلامهم، يقولون طرف الشاعر وطرف المجنون وطرف الكاهن، وهذه قيلت للرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقيلت عبد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا كانوا به يستهزئون. لكن لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا؟ ذكر هذا حتى يكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين حتى يصبروا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف أنه يوجد من قد ابتلي بمثل مصيبته لا شك أن ذلك يسليه، ولا شك أن ذلك يهون عليه عظمة المصيبة. ولهذا ثروا عن الناس مثلا لما يبتلون ببلاء واحد، مثلا لو ابتلوا مثلا بفيضان ولا بزلزال، ترى الناس يعني يصبرون يعني طوعا أو كرها، والمصائب تخف. لأن أحيانا ربما الإنسان يسمع يقول أن له مثلا ميت في العائلة، قد يجد مثلا في عائلة أخرى من يموت عنده أكثر من 10، فالمصيبة تهون. لكن لو ابتلي الواحد فقط المصيبة تعظم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يسوق بعض الآيات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ما من رسول، ما من مصلح أتى إلى قومه إلا ووجد المكذب، إلا ووجد المستهزئ، إلا ووجد المثبط، إلا ووجد المعاند، إلا ووجد الجاحد، إلا ووجد من يقف في وجهه. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ولهذا لما قال لقمان لابنه وهو يعظه قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأنه ما من شيء، ما من إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى إلا ولابد أن يجد من يقف في وجهه ومن يوصل إليه الأذى ويرده. ولهذا قال: واصبر على ما أصابك. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول: فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في كثير من الآيات: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرة من المرات في غزوة من الغزوات جاء إليه أعرابي وقال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء ونزعه منه حتى أثر ذلك الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم أو على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياه وصبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى لقد أذي أكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى لقد أذي أكثر من هذا فصبر. ولهذا الإنسان لما يبتلى ولما يضطهد لابد أن ينظر إلى أمثاله ممن سبقوه وممن هو معهم حتى لا يعمى عن هذا الذي حدث إليهم فيتشجع ويصبر. ولهذا الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآيات فقال: كذبت قبلهم. كذبت من التكذيب وهو عدم التصديق. قبلهم يعني قوم قريش. من الذين كذبوا برسلهم وكذبوا بيوم البعث؟ كثيرون. ذكر الله سبحانه وتعالى منهم قوم نوح. لماذا بدأ بهم؟ لأنهم هم أول من كذب الرسل. ونوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد أن فشى فيهم الشرك. بعث الله سبحانه وتعالى نبيه نوح عليه السلام، ونوح من أولي العزم من الرسل، ذكر اسمه في القرآن ما يقارب 33 مرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه سورة تتلى إلى يوم القيامة وهي سورة نوح: إن أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وأولي العزم من الرسل 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء من الرسل هم الأخيار لأنهم لقوا في دعوتهم إلى الله عز وجل من العناد والعناء والأذى ما لم يلاقيه نبي من أنبياء الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونوح عليه السلام بقي في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني مدة طويلة جدا ليس بالقصيرة، 9 قرون و50 سنة كلها دعوة إلى الله عز وجل. وكانوا كلما دعاهم إلى الله عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي غطوا حتى لا يسمعوا الحق، وأصروا واستكبروا استكبارا. ومع طول هذه المدة التي مكث فيها نوح مع قومه قال الله عز وجل: ما أمن معه إلا قليل. فكان جزاؤهم أن أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطوفان فأغرقهم جميعا. بما فيه ابنه الذي دعاه نوح عليه السلام إلى أن يؤمن به، لكن أبى وقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لكن لا عصم من أمر الله عز وجل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الماء الأرض الماء الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر. أي عظيمة! فالله سبحانه وتعالى أهلك جميع من في الأرض إلا من نجاهم الله عز وجل، وكانوا مع نوح عليه السلام الذي حمل فيها من كل زوجين اثنين كما قال الله عز وجل. كذبت قبلهم قوم نوح، ثم قال الله عز وجل وأصحاب الرس. أصحاب الرس، الرس قال العلماء هو ابتداء الشيء، يقال رس الحمار، والعرب يقولون أن الرس هي البئر التي تكون غير مطوية، أي التي لم تبنى بحجارة، يعني البئر تحفر وليس فيها حجارة. وقيل العكس أنها البئر التي تحفر، واختلف أهل التأويل في هذه البئر متى كانت والمكان الذي تواجدت فيه. أقوال كثيرة، منهم من قال أنها بئر في أنطاكيا، ومنهم من قال أنها في اليمن، ومنهم من قال أنها في البصرة، وأقوال كثيرة، لكن لا فائدة من تحديدها لأنها هي أقوال وأخبار تروى. فيكون الحاصل من هذه الأقوال أن هؤلاء القوم أصحاب الرص الذين كذبوا بنبيهم الذي بعث إليهم، إما أن يكونوا يعني أصحاب الرص نسبة إلى المكان الذي كانوا فيه، يعني موضع نسبوا إليه، وإما أن يقال أنهم كانوا أناسا أقاموا على بئر حفروها وكانوا متواجدين مع مواشيهم أو مع مشيتهم في تلك البئر، وعاشوا في تلك الأرض وكانوا يعبدون الأصنام. ومن العلماء من قال أن أصحاب الرص، والرص هي البئر المحفورة، من العلماء من قال أن أصحاب الرص هم قوم جاءهم نبي، وقيل أن هذا النبي هو المذكور في سورة ياسين صاحب ياسين الذي قال لقوم يا قوم اتبعوا المرسلين، فلما جاءهم هذا النبي كذبوه، ولما كذبوه قتلوه، ولما قتلوه دفنوه في هذه البئر فنسبوا إليه، فقيل أصحاب الرس. وهؤلاء كانوا قبل قوم ثمود، فالذين كذبوا بالبعث ذكر الله عز وجل منهم قوم نوح، ثم قال وأصحاب الرس، ثم قال وثمود. ثمود هو اسم للقبيلة الذين بعث إليهم من نبي الله تعالى صالح، والذي نسب إليهم التكذيب في قوله سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها. وثمود مشتق من ماذا؟ مشتق من الثمد، وهو الماء القليل. وثمود اسم جدهم أخا جديش، وجده الكبير هو سام ابن نوح عليه السلام. وثمود هم من العرب العاربة، يعني قوم من العرب، لأن الأنبياء الذين هم من العرب أربعة، الأنبياء من العرب أربعة والباقي ليسوا من العرب، وهم هود وشعيب وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فثمود هم عرب العاربة الذين بعث الله سبحانه وتعالى إليهم النبي صالح عليه السلام. كانوا يسكنون بمكان يسمى الحجر، والحجر هذا موضع بين الحجاز والشام، وهو في طريق تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وصل إلى هذا المكان، إلى هذا المكان الذي هو الحجر الذي عذب الله سبحانه وتعالى فيه قوم ثمود، عذب الله سبحانه وتعالى قوم ثمود في هذا المكان الذي يسمى الحجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان، وهو معروف إلى الآن، يسميه الناس فج الناقة، فج الناقة يعني المكان الذي كان فيه الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين، فإن لم تبكوا أو فإن لم تكونوا بكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم مثل ما أصابهم، لأن هذا المكان الله سبحانه وتعالى عذب به هؤلاء القوم، وهم قوم ثمود. وقد عذبهم الله كما لا يخفى عليكم بأن أرسل عليهم صيحة أو رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا، يعني ما نجا واحد منهم من هؤلاء المكذبين. ومن الذين كذبوا بالرسل عاد، وعد هو اسم رجل كان من العماليق، كانت له ذرية كثيرة وكان له مال كثير. وعاد هؤلاء قوم كانت منازلهم بالأحقاف، ما كان يسمى الأحقاف، وفي القرآن سورة تسمى سورة الأحقاف، والأحقاف هو عبارة عن أرض فيها رمل، قالوا بين عمان وحضرموت، يعني في أرض اليمن كانت توجد فيه هذه القبيلة التي هي قبيلة عاد. وعاد من أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم؟ من هو نبيهم؟ هود عليه السلام. وكانوا قوما ذوي خلقة وبسطة، وكانت لهم زروع وماشية وأشجار كثيرة، وكانت بلادهم من أخصب البلاد، لكن كفروا بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عذبهم وأرسل لهم عذابا من جنس ما كانوا يفتخرون به. كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ فماذا أرسل الله عز وجل؟ أرسل عليهم شيء لطيف لا يرى، وهو الريح. قال الله سبحانه وتعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي سورة الحق قال: وأما عاد فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. ريح صرصر يعني ريح باردة عاتية، يعني عاتية قوية. قال العلماء: عتت عليهم حتى وصلت إلى قلوبهم فأهلكتها. وقال قتادة: عتت عن الخزنة فلم تطيحهم، يعني خرجت بقوة كثيرة فأهلكتهم. هذه الريح التي أهلك الله سبحانه وتعالى بها قوم عاد، لما قالوا من أشد منا قوة، الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح، كما قال الله عز وجل: فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي وثمانية أيام حسومة، فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الريح التي أهلكت عاد تسمى الدبور، تسمى الدبور هكذا بتشديد الباب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالريح، الله سبحانه وتعالى أرسل ريح على كفار قريش في غزوة بدر فأهلكتهم. هذه الريح تسمى الصبا، قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الريح تسمى أيضا القبول، تسمى القبول. قالوا لأنها تكون في قبلة باب الكعبة، وهي تأتي من جهة الشمس. وأما الدبور فهذه التي أهلك الله سبحانه وتعالى بها قوم عاد. وهناك نكتة بديعة ذكرها العلماء، قالوا أن القبول أو ريح الصبا لأهل القبول، نصر الله سبحانه وتعالى بأهل القبول يعني أهل الاستجابة، والدبور أهلكت أهل الإدبار الذين أعرضوا عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذبوه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من المكذبين الطغاة الجبابرة، قال فرعون، لكن لم يقل هنا قوم فرعون لأنه استخف قومه وكان مستبدا بهم، يعني قوم فرعون ما كانوا هم المتجبرين الطغاة، وإنما اتبعوه على ضعف منه، سامهم سوء العذاب. ولهذا قال الله عز وجل: وفرعون. فرعون الإمام مجاهد قال إنه كان فارسيا، وقال ابن لهيعة وغيره أنه كان من أهل مصر، ويقال أنه عاش 3 قرون 300 سنة، وقد ادعى الألوهية والتكبر والعناد، حتى إنه ما يوجد من استكبر وعلى في الأرض كفرعون، حتى قال: أنا ربكم الأعلى، وقال لقومه: وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. لكن أجراه الله سبحانه وتعالى من فوقه بعد ذلك فأغرقه، يعني من جنس ما كان يفتخر به. ولهذا يحذر الإنسان يعني أن يتكبر بشيء، فالله سبحانه وتعالى قد يعاقبه من جنس ما كان يفتخر به ويتكبر به. ففرعون لما قال لقومه: هذه الأنهار تجري من تحتي، يعني بأمري، أجرها الله سبحانه وتعالى من فوقه، فلم يستطيع أن يتحكم فيها، وهو الذي كان يقول: هذه الأنهار تجري من تحتي. ثم قال تعالى: وإخوان لوط. إخوان لوط بمعنى قوم لوط، قوم لوط سماهم إخوان لأنهم كانوا من أصهاره، ويقال أنهم من قوم إبراهيم وكانوا من قرابة لوط. ومعلوم أن لوط له قرابة مع إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم هو عم لوط عليه السلام، لأن أباه يسمى هاران، وهاران أخو إبراهيم ابن آثر، فلوط عمه من الخليل إبراهيم. فقال الله سبحانه وتعالى: وإخوان لوط. قوم لوط كانوا من أفسد الخلق، فمع الشرك بالله عز وجل كانت عندهم خصلة ذميمة هي من أقبح الخصال. هذه الخصلة إذا تفشت في الناس فسدت أحوالهم، وهي اللواء، أنهم كانوا يتركون ويظهرون النساء. النساء خلقهن الله عز وجل لأجل هذا الاستمتاع بهن، فكانوا يتركون النساء ويأتون الذكران شهوة. فنصحهم لوط وحذرهم من مغبة العقاب الذي ينزل بهم، ولكن لما أصروا وعاندوا وتمادوا في غيهم وفي باطلهم عذبهم الله سبحانه وتعالى بعذاب غليظ. أرسل عليهم حجارة مسومة، أي معلمة، كل حجارة عليها اسم من تضربه، بل وقلب قراهم التي كانوا يسكنون فيها فجعل سافلها عالية، قلب عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر وبين أن اللواط أقبح من الزنا، أقبح من الزنا، أعظم جرم من الزنا. لأن الزنا إذا كان الإنسان مثلا غير محسن، يعني غير متزوج، إذا زنى يجلد 100 سنة، وقد يغرب يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. لكن إذا كان محصنا يعني متزوجا هذا يرجم، يعني يموت رجما بالحجارة. ولكن اللوطي إذا كان باختياره فإنه يقتل إذا كان بالغا، لا ينظر هل كان متزوج أو غير متزوج، ولا يقتل الفاعل فقط، يقتل الفاعل والمفعول به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على قتل اللوط الفاعل والمفعول، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فمنهم من قال يحرق بالنار حتى يموت والعياذ بالله، ومنهم من قال يرمى بالحجارة، ومنهم من قال أنه يرمى من أعلى مكان في بلد ثم يتبع بالحجارة. هذا مما يدل على شناعة هذه الفعلة القبيحة، لأنه لو انتشرت في الناس ظل وفسد مجتمعه. ونحن الآن أصبحنا للأسف الشديد نسمع بعض الأخبار ونقرأها في الجرائد يوميا من اعتداء بعض الناس، والأقبح من ذلك أنهم يكونوا كبار في السن مع ربما صغار، وحتى هذا زين المحارم الذي هو أصبح موجودا الآن. ولهذا لابد من الحيطة، ولهذا لابد من الحذر، ولابد أن نجنب أبناءنا وأولادنا من رفقاء السوء. والإنسان دائما لا يضمن، الإنسان لا يضمن، لأن هذه الآن وسوس الشيطان، وأصبح الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والناس الآن عندهم ضعف في الإيمان، وزعهم الديني ميت، قلوب ميتة، وصاروا يسمعون هذه الأخبار. والآن تدخلون الآن إلى مواقع الإنترنت تجدون فيها العجب، تجارة كبيرة يعني توجد في في في عالم اللواء. والناس لما يقرون مثل هذه الأخبار قد تأتيهم هذه الوساوس، وقد يدخل في أذهانهم وفي عقولهم هذه الأعمال الشيطانية، فتراهم يمارسونها بعد ذلك جهار النهار. بل حتى صار هذا الأمر ينسب إلى بعض الأغنياء وبعض الناس المعروفين للأسف الشديد. فإذا أصبح القوم يفعلون مثل هذه الأمور، يعني أعلم بعد ذلك بأن عذاب الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد، قد يدمر الله سبحانه وتعالى عليهم قراهم التي يسكنونها. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة هم قوم مدين الذين بعث الله سبحانه وتعالى إليهم شعيب عليه السلام. والأيكة هي عبارة عن الغابة أو الأشجار الملتفة بعضها بعضا، كانوا يسكنون يعني قوم شعيب في هذا المكان الذي كان عبارة عن جنة أو جنات. فأصحاب الأيكة بعث الله سبحانه وتعالى إليهم شعيب، وقد عرفوا بماذا؟ بتطفيف المكيال وبخس الناس أشياءهم، يسرقون في الميزان. فوعظهم ونصحهم نبيهم عليه السلام فكذبوه، فقال الله عز وجل: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. يقال أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بيوم فيه حر شديد، ثم جعل لهم يعني غمامة فذهبوا إليها جمعا واجتمعوا حولها ليتبردوا، فعصر الله سبحانه وتعالى عليهم نارا فحرقتهم. ولهذا قال إنه كان عذاب يوم عظيم. ثم قال تعالى وقوم تبع. قوم تبع، تبع هذا ملك من ملوك اليمن، سمي تبع لكثرة أتباعه، وقيل أن كل ملك منهم يسمى تبع لأنه يتبع الخليفة الذي كان قبله كالخليفة الذي عندنا. والله سبحانه وتعالى هنا ذم من؟ ذم قوم تبع، يعني قوم هذا الرجل، ولم يذم تبع كما قال الإمام قتادة. ولهذا هذا الرجل تبع كان ملكا يعبد الأصنام، لكنه بعد ذلك أسلم ودعا قومه إلى الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وبعض الناس أو كثير من الناس يعني يجري على لسانه هذا المثل، لما يجد قوم يعني يتبعون غيرهم يعني يقلدونهم يعني ما يسمى بالإمعاء يقول هذا قوم تبع، وهذا خطأ، هذا استدلال غير محله. قوم تبع هما ذموا لأنهم كذبوا الرسول، لو كانوا يتبعون تبعا لما أسلم ما ذموا على ذلك، فتبع ليس له علاقة بالاتباع أو بالتبعية. تبع هذا اسم رجل ملك من ملوك اليمن، وحنا يقول هذا قوم تبع، هذا التعبير غير صحيح وغير سليم. فتبع هذا رجل، لأنه لو قال إنسان قوم تبع فكأنه يذمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. قال تعالى كل كذب الرسل، كل الكلية هذه للتكثير يعني في الغالب، كما قال الله عز وجل عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء يعني ليست أنها ملكة، أوتيت من كل شيء يعني عندها أشياء كثيرة. فكل كذب الرسل يعني أن معظمهم كذب بالرسل، كذب الرسل يعني كذب رسوله الذي أرسل إليه. فالألف واللام في الرسل هنا للعهد، وقد تكون للجنس، يعني كل قوم كذب رسوله، ونستطيع أن نقول هي للجنس، لأنه من كذب رسولا كذب ببقية الرسل. ولهذا نحن لما أمنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بجميع الرسالات والنبوات، لكن النصارى واليهود ليسوا على ذلك، يؤمنون برسالة موسى ورسالة عيسى لكن لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا أن المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل والأنبياء. ولهذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الذي بعث إليهم هو من؟ رسول واحد نوح عليه السلام، ومع ذلك قال المرسلين، لأنه من كذب برسول كذب بجميع الرسل. قال تعالى فحق وعيد، حق وعيد يعني وجب وعيد الله سبحانه وتعالى لمن كذب بالرسل وأنكر البعث. وعيد الله سبحانه وتعالى ما هو؟ هو ما يلحقهم من العذاب والإهلاك في الدنيا وفي الآخرة، ولا عذاب الآخرة أكبر. والله سبحانه وتعالى كما لا يخلف الوعد لا يخلف الوعيد، كما قال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعيده. لأن بعض الناس ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى قد يخلف الوعيد، قالوا لأن إخلاف الوعيد ليس بقبيح بل هو حسن، وإخلاف الوعد هو الذي قبيح، لكن هذا ليس بفهم سليم. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد ولا يخلف الوعيد، لأنه أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار إذا كذبوا فإن العذاب لاحق بهم، وهو حق وواجب عليهم. لكن يمكن أن الذي يخلف فقط في الوعيد هو الذي يكون لعصاة المسلمين وليس للكفار، لأن الله عز وجل ماذا قال عن المسلمين عصاة المسلمين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى قد أوعد عصاة المسلمين بالعذاب بالجهنم، فالذي مثلا يقتل مسلما بغير حق توعده الله عز وجل بدخول جهنم، لكن قد يغفر الله عز وجل، فقد يغفر الله. لكن الوعيد الذي ذكر الله عز وجل في حق الكفار فهذا حق وواجب، ولهذا قال تعالى فحق وعيد، فلا يمكن أن يخلف الله سبحانه وتعالى وعيده كما لا يخلف أيضا وعده. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الآيات في هذه الصورة الكريمة، نستعرضها في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.